على الخد دمع صابا على الخدين دمع صابين على الخدين دمع صابين قد كبان نجم غريب خراسان الغريبة فكبت أقمار أمي في لياليها الكئيبة قد كبان نجم غريب خراسان الغريبة وكبت أقمار تمين في لياليها الكئيبة قربوا عيني إليه فهو يدري حبيبة ليت عيني ورآها للرضا تغدو طبيبة ليت عيني ورآها للرضا تغدو طبيبة ليت ما يحويه قلبي يطفئ الآن لهيبة ليت أنفاسي بريق أبدلت بارق شحوبا ليتني ليتني شمس لأطفي من فضى الكون مغيبة من فضى الكون مغيبة قد كبان نجم غريب في خراسان الغريبة فكبت أقمار تمين في لياليها الكئيبة قربوا عيني إليه فهو يدريها حبيبة ليت عيني ليت عيني ورآها للرضا تغدو طبيبة للرضا تغدو طبيبة ليت ما يحويه قلبي يطفئ الآن لهيبة ليت أنفاسي بريق أبدلت بارق شحوبا ليتني أملك روحي لا غدا روحي نصيبة ليتني شمس لأطفي من فضاء الكون مغيبة من فضاء الكون مغيبة قد كبى النجم غريب في خراسان الغريبة فكبت أقمارة من في لياليها الكئيبة قربوا عيني إليه فهو يدريها حبيبة ليت عيني وارواها للرضا تغدو طبيبة للرضا ليت ما يحويه قلبي يطفئ الآن لهيبة ليت أنفاسي بريقان أبدلت برق شحوبة ليتني أملك روحي لا غبت روحي نصيبة ليتني شمس لأطفي من فضاء الكون مغيبة من فضاء الكون مغيبة من فضاء الكون مغيبة أرى بدرا بطوس باتا منخسفا ورغم الخسف ما أحلى مرائيه عجيب كلما اسودت له الدنيا أراه لؤلؤا كزهور وابيه فيا زهراء قومي ها هنا روح إذا فاضت يفيء الكون ما فيه وأروي الجسم بالكفين يا فاطم سوى كفيك لا شيء يواريه خذ المظلوم للمظلوم في طف يحاكيه يناقيه يناجيه حبيب بات مشتاقا لمحبوب وهذا البعد يا زهراء يرضيه وهذا البعد يا زهراء خذ العطشان من طف إلى طوس لماء ربما طوس ترويه خذ المسموم من طوس إلى طف فقد يلقى الذي بالروح يفديه فقد يلقى الذي بالروح يفديه أرى بدرا بطوس بات منخسفا ورغم الخسف ما أحلى مرائيه عجيب كلما اسودت له الدنيا أراه لؤلؤا كزهور وابيه فيا زهراء قومي ها هنا روح إذا فاضت يفيق الكون ما فيه وأروى الجسم بالكفين يا فاطم سوى كفيك لا شيء يواريه سوى كفيك لا شيء يواريه خذ المظلوم للمظلوم في طف يحاكيه يناقيه يناجيه حبيب بات مشتاقا لمحبوب حبيب بات مشتاقا لمحبوب وهذا البعد يا زهراء يرضيه وهذا البعد مثل عطشان من طف إلى طوس لماء ربما طوس ترويه. خذ المسموم من طوس إلى طف فقد يلقى الذي بالروح يفديه. فقد يلقى الذي بالروح أرى بدرا بطوس رات منخسفا ورغم الخسف ما أحلى مرائيه. عجيب كل ما اسودت له الدنيا أراه لون أن تسهر وابيه. أراه لون أن تسهر وابيه. فيا زهراه قومي ها هنا روح إذا فاضت شفيق الكون ما فيه. وأروي الجسم بالكفين يا فاطم سوى كفيك لا شيء يواريه. خذ المظلوم للمظلوم في طف يحاكيه يناديه يناجيه. حبيب بات مشتاقا لمحبوب وهذا البعد يا زهراء يرضيه. وهذا البعد يا زهراء يرضيه. خذ العطشان من طف إلى طوس لماء ربما طوس ترويه. خذ المسموم من طوس إلى طف فقد يلقى الذي بالروح يا زاير للرضا بلاك. يا ليتني أنا وياك يا ليتني أنا وياك. يا زاير للرضا بلاك. يا ليتني أنا وياك يا ليتني أنا. يا زاير يا زاير للرضا بلاك. يا ليتني أنا وياك يا ليتني أنا وياك. شوق بحرارة منيتي قربك يا مولاي دايم أحلم للزيارة. ووصل اليمك يا رجوائي ليتنا أزحفنا عندك واحضن اعتابك يا حماي. ربي يكتبني لعندك وانظر بعين امامي. وانظر بعيني. يا زاير يا زاير للرضا غناك. يا ليتني انا وياك يا ليتني انا. يا زاير يا زاير لا رضا بناك. يا ليتني أنا وياك يا ليت. سافرت أنا بخيالي المرقد أنعي ولادي. يا غريب الدار انت شقد صعب فاقد الحبايب. انظر انا للمنايا منظري يسحر منهاي. بهالمقام انت امامي كالشمس تغطي للسحايب. يا زاير للرضا غناك. يا ليتني انا وياك يا ليتني انا وياك. يا زاير للرضا غناك. يا ليتني انا وياك يا ليتني. مأجور يا زهراء مأجور يا حيدر علي. بالمصاب راح المحامي والولي. يا زهراء مهجور يا مأجورة يا زبرة ومأجور يا حيدر علي. حيدر حيدر حيدر مهجور يا زهرة ومهجور يا حيدر علي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ويمور الخنجر والأحمر وما يوحني جسمان لعبت فيه القنابل كان أشلاء ولكن أنبتت أحلى السنابل كان أشلاء أنبتت أهل السنابل أثمرت في القلب فاطم وعليم كالجداول فإذا الأعداء زلزال هما كالزلازل فإذا الأعداء زلزال هما كالزلازل هما أقم عينيك في فردوس أنواري ترى ركبا من الأملاك منهلا إذا ما مر اسم الطهر فاطمة على ملك تراه في العلا صلى ولو مر ارتحرت الفائف في حقل ستنعش بخضر أنفاءه الحقلة ستنبت في ربى الأنوار أنوار بها عرش الإلهي ها هنا خضلا لهذا كلما امتدت بنا البلوى ترى راح منا في الفلا جدلا ترانا والسيوف نحرنا تغري بثغر باسم يستقبل القتلى ولو شئنا لنحيي اليوم قتلانا فباسم الطهر نحريها إذا يتلى عجيب اسمهم قتلوه في صدق على شهد سيولد بيننا نحلا ولو شئنا لنحيي اليوم قتلانا فباسم الطهر نحريها إذا يتلى عجيب اسمهم قتلوه في صدق على شهد سيولد بيننا نحلا أقم عينيك في فردوس أنوار ترى ركب من الأملاك منهلا إذا ما مر اسم الطهر فاطمة على ملك تراه في العلا صلى لهذا كلما امتدت بنا البلوى ترى الأرواح منا في الفلا جدلا ترانا والسيوف نحرنا تخري بثغر باسم تستقبل القتلى ولو شئنا لنحيي اليوم قتلانا فباسم الطهر نهريها إذا يتلى عجيب اسمهم قتلوه في صدق عجيب اسمهم قتلوه في صدق على شهد سيولد بيننا نحرى على الخدين على الخدين لم تخط يوما يميني ولساني لا يجون تسبيحة وحده قم وفتش في كياني لتراها أحمدية حبه الفيد إذا يباع يحوي البشرية كم أيادي صافحت كفي عنها وهي بالبطش قوية ثم كم هم كفروني وشعاري في البرية واختلاف الرأي لا يسيد في الود قضية واختلاف الرأي لا يسيد في الود قضية لم تخط للطائفية ولساني لا يجون تسبيحة بالوحدوية قم وفتش في كياني لتراها ثم كم هم كفروني وشعاري في البرية واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية واختلاف أنا قدمت للتوحيد أشلاء ترى من يوم عاشوراء إلى الحشر أنا الكرار مظلوم ولكني لا أحمل عبء ظلامي على ظهري أنا ناديت للتقريب في صدق وسيف الشمر يفضي في فضاء نحري أنا ناديتهم حبا وإن كانوا رصاصا يعبر الدنيا إلى صدري فلا الإسلام وإني كم مددت يدي سلاما وهي قطرات من الحمر وللإسلام إني صابر أبدا كعمار أبي ذرا وكالجمر أنا قدمت للتوحيد أشلاء ترى من يوم عاشوراء إلى الحر أنا الكرار مظلوم ولكني لأحمل أبيض الدامي على ظهري أنا ناديت للتقريب في صدق وسيف الشمر يفضي في فضاء نحري أنا ناديتهم حبا وإن كانوا رصاصا يعبر الدنيا إلى صدري رصاصا يعبر الدنيا إلى صدري أنا قدمت للتوحيد أشلاء ترى من يوم عاشوراء إلى ذا شري أنا الكرار مظلوم ولكن احمل عبء ظلامي على ظهري. انا ناديت للتقريب في صدق وسيف الشمر يبني في فضا نهري. انا ناديتهم طوبا وان كانوا رصاصا يعبر الدنيا الى صدري. رصاصا يعبر دمع صابر أهل عرضا على الخدين. على الخدين كان الهدي في مقصلة العمر يبطى وانثنى الشيطان رقاصا على الحق المضيع نحر العفة صلى لا يتجرى. أي قلب مطمئن غصصا لا يتجرى غصصا لا يتجرى. أرى الآيات في القرآن تبكينا فمن يصغي لترتيلات قراني. اذا ما رتل القران والدنيا تدوي طربه الدنيا باذاني. صرعنا روحنا الحيضاء طغيانا سحقناها لذا نعشاك عميائي. عجيب نحن لا نرضى بطغيان وفي أرواحنا مليون طغيان وفي أرواحنا مليون طغيان. فما أضحى بنا القرآن قرآن وذا الإنسان ما أضحى بإنسان. أمتنا الله في أعماق وجداني أمتنا الله في أعماق وجداني. وذا الإنسان ما أضحى بإنساني وذا الإنسان ما أضحى بإنساني. متى الأرواح تسعى نحو آفاق لتحييها بإشراقات عرفاني فتهوي جنبها الأملاك تسبيح.